الله فيكم الله يبارك. حبيبتي هنو، ما قصرتي حبيبتي الزهرة، ما قصرتي فاطمة أيضا، ما قصرتي بارك الله فيكم أخواتي الحبيبات، بارك الله فيكم، سامحوني على التقصير. إن شاء الله موعدنا بإذن الله الحصة الجاية يوم الاثنين صباحا من 9 ل 10، هنبدأ في موضوع اللي هي الأنواع التام والكافي والحسن، ونشرح ونأتي بأمثلة على كل نوع بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا، نقول سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نراكم على خير ويومكم سعيد مليء بالتوفيق والتيسير وبجبر الخواطر. تصبحون في خير وتوفيق. كتب الله أجرك أضعافا مضاعفة، سعدنا برفقتك في هذه الساعة، أسأل الله أن ساعتين يثقل ساعتين بينك مو وشاك. ساعة، ساعتين. نعم أيوة ابشري بعيد أيوة، عدلي، عيدي عيدي عيدي عيدي عيدي عيدي الجملة، انت ساعتين، بتحسبيني أسأل الله بالملي. يثقل وزينك في الساعتين. ايوه انت بتحسبيني بالملي، انت عودتيني. صح الله يحفظك يا رب. لا والله سعدت فيكم، سامحوني انا على التقصير وعلى الاخطاء، ولكن الله المستعان. اول شيء النت، واربكني النت لانه يتقطع عندي، فهذا يعطيني نوع من التوتر في الموضوع، ف الله المستعان، الله يعفو عنا. يلا تمرني على شيء ولا نطير؟ بحول الله وقوته، ما يأمر عليك لا عدو ولا ظالم. نطير. يلا لكم أنا خير. وانت من أهل الخير يا غالية فطومة. كنت بطير استاذ زينب مسكينة في الانتظار، افكر معايا الهوست. ايوه مع السلامة. الرحمن، حياك الله بياك يا استاذ زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله، كيف حالك يا نادي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وغلا. الحمد لله بخير وبنعمة وفضل من الله كبير. الحمد لله، أسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمته ظاهرة وباطنة. اللهم حياك. آمين يا رب العالمين أجمعين. كيفك أنت أستاذة زينب؟ إن شاء الله بخير طيبة. اللهم لك الحمد، بخير حال الحمد لله. دام الله عليك حمد ونعمة على الجميع. كيف شيخ المهند؟ تمام بخير، السلام عليك، الحمد لله تمام. اللهم وانت لك سلم عليك. الله يحفظه يا رب يبارك لك فيه، في يا الأميرات رب، الجميلة الله يحفظهم يا رب أيضا. اللهم آمين، وفي ذريتك وفي ذرياتنا جميعا. يا الله رب أجمع. يبارك فيك حبيبتي. يلا إن شاء تفضلي الله، حبيبي تفضلك الله. ابني، نعم استفتحي ونحن معك. لله الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أهل القرآن. طبتن وطاب ممشاكن ومسعاكن، وتبوأتن من الجنة منزلا. طاب صباحكن وطاب مساؤكن، وطاب يومكن وطاب شهركن، وطابت حياتكن كلها، وتبوأتن من الجنة منزلا. وأسأل الله كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته، أن يجمعنا بكن في الباقية في مستقر رحمته ودار مقامته، في جنة عالية قطوفها دانية، مع حبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله، نحن في ليلة الجمعة حبيباتي، فأحيوا ليلتكم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. طابت ألسنتكن الذاكرة التالية لكتاب ربها، وطابت جباهكن الراكعة الساجدة. اشتقت لكم كثيرا والله، أهلا وحبا وشوقا وسعدا بجمعكن هاهنا. والسلام عليكن جميعا ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكل حلقة السلام عليك من الله سلام ورحمة وبركات. قبل ما نبدأ أذكر نفسي وأذكركن بأن نجدد النية فنية فارقة، فبها تقبل الأعمال، وبها ترفع الدرجات، وبها تثقل الموازين، وبها ننال رضوان ربنا، وبها تفتح لنا أبواب خير وأبواب التوفيق. فاللهم اجعلنا لك مخلصين مخلصين، ونعوذ بك اللهم أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يسمع دعاء الخلائق ويجيب، يؤنس الوحيد ويهدي الشريد، ويذهب الوحشة عن الغريب، يغفر لمن استغفره، ويرحم من استرحمه، ويصلح المعيب، يستر العصاة ويمهل البغاة، ومن تاب منهم قبل ذلك وأثيب، يكلف بالقليل ويجزي بالجزيل، ويعفو عن الذي بالعجز أصيب، من أطاعه تولاه، ومن غفل عنه لا ينساه، وله من الرزق نصيب، يرزق بلا أسباب، ويدخل الجنة بغير حساب، فلا فضح ولا تنقيب. نحمده تبارك وتعالى، ونسأله التنظيم لأحوالنا والترتيب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الفساد والإفساد والتخريب، ونرجوه الأمن والأمان والرضا والرضوان في يوم يسقط الجنين فيه والصغير فيه يشيب. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المهيمن والرقيب، من تبع شرعه والاه، ومن تقرب إليه فاز بالتقريب، من آوى إليه آوى، ومن استحيا منه فليس عليه تثريب، ومن توكل عليه كفاه، ومن التجأ إليه فالفرج قريب، ومن اعتصم به فهو مولاه، ومن ارتجاه مخلصا لا يخيب، من ذكره خاشعا اجتباه، ومن تاب إليه فهو منيب، من شكر عطاءه نماه، ومن تواضع له نجا من التعذيب. ونشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله المقرب والحبيب، خلقه نعمة ومبعثه رحمة، وشمس سنته لا تغيب، نظرته لحظ وكلامه وعظ، واللفظ منه لا يريب، نوره يخطف الأبصار، ومسجده علم ومزار، وأنفاسه مسك وطيب، من سلم عليه رد عليه السلام، ومن صلى عليه فهو في الجنة ومن الجنة قريب، من رآه في المنام فقد رآه، ومن بايعه فقد بايع الله، ومن دعا عند قبره أجيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما وسعه علم الحساب من تربيع وتكعيب، وكلما أديب، وطالما عرف حقه عالم أو نجيب، وعلى الصحب والآل وكل من انتسب إليه من بعيد أو قريب، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا نورا وهدى وضياء ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا ربنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم معنا ولا فينا ولا بيننا شقية ولا محرومة. اللهم استجب. حياكم الله حبيباتي، يا مرحبا بكم جميعا، وبفضل الله وتوفيقه نستأنف الختمة بمشيئة الله. تفضلي حبيبتي، أين وصلتنا؟ الله يبارك فيكي. وصلنا بحول الله الوجه 82 الجزء الخامس، سورة النساء. نعم إن شاء الله. تمام، يلا نبدأ على بركة الله مباشرة. تفضلي. بحول الحبيبة قوة. التي دخلنا وألقينا السلام عليكم جميعا، سلام من الله ورحمة وبركاته، شكرا لجميل كلماتكم، أنا والله مشتاقة لكم كثيرا إن شاء الله. أسأل الله أن يجعل هذه الأيام مباركة ويتقبل منا ومنكم، إن شاء الله نلتقي بشكل دوري بعد ذلك، بس هذا الشهر أردت أن أتفرغ، لكن والله مشتاقة لكم، أنتم على الخاطر وفي البال وفي القلب وفي العين، وما نسيتكم أبدا، وأذكركم في كل خطوة أعملها في هذا الشهر. أسأل الله أن يرضى عنكم كل طالباتي، وأسأل الله أن يتقبل ما يعمل بأسمائكم، وأحبكم في الله أنا كذلك، أحبكم حبا كثيرا، أحبكم الله الذي أحببتموني له، وأوجب لي ولكن محبته ورضوانه، وبلغنا منازل المتحابين فيه. الله يسعدكم، يلا إن شاء الله نبدأ مباشرة. تفضلي يا هنادي، معلش. فضلك الله يا غالية، هو إشراف فطوم، بس أنا حبيت إني فتحت علشان أقول لك إن الأخوات يراسلوني على الخاص ويطلبوا من أستاذة زينب أم المهند متى تلقي لهم مواعظ، درس، شرح، أي شيء، في أي وقت تكوني متفرغة بلغيني، إذا حابة أنت تكتبي الإعلان أو تنزلينه ما في أي مشكلة، وأعطيك الساعات اللي حتتغيب فيها وتعتذر المعلمات. طيب تمام إن شاء الله. الحمد لا لله نزلي وفوق. كذا بشكل دوري يا هنادي، الله يسعدك، الساعات الشاغرة، وبعدين إذا نعم دخلت يوميا بحول الله وتوفق لك، ابشري إن شاء الله حبيبتي، الله يبارك فيك يا رب. يسعدك يا تفضلي. ربي ويخليك في الجميع، فضلك الله بحول الله وقوته بترافقك في هذه الساعة أختي فطوم. تفضلي يا فطوم. لك يا وأنا حبيبتي، عاد الله مستمع. يكتب أجرك يا رب العالمين، تقبل منك يا غالي، الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الرحمن، أستاذة عليكم زينب، كيفك يا غالية؟ ورحمة الله وبركاته، الحمد لله تمام حبيبتي، الله الله يسلمك. يديم عليك الحمد والنعم، عطر الله الأنفاس مع النعمة، اللهم استجب، جزاك الله عنا خير الجزاء يا رب العالمين. وإياك حبيبتي، الله يحفظك. يحفظك حبيبتي. نادي على أول حبيبة إن شاء الله، الأخت جيهان أحمد حنفي. جيهان أحمد حنفي، جيهان حنان يونس خنفر. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. حياك الله. نستعير لكم بسمك. مش في كذا مثل الصدى الصوت لما وصل السماعات، يا ليت تفتلي لا أنا مش حاطة سماعات. تمام يلا تفضل. مش هذا صوت؟ لا كذا تمام الحمد لله، يلا الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حنوني جميلتي، الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. معلش خليني أعطيك كذا توجيهين قبل ما تشرعي بالتلاوة، بحيث لو انتبهتي لهما يفرقان معك في الأداء. أنت الآن بتعاملي مجهود وأنت بتقرأ، وضاغطة على الأوتار وبشكل مبالغ فيه، وهذا ليس في صالحك، وهذا دائما أوصي به الطالبات، إنه رأس مال قارئ القرآن أوتاره الصوتية. فلما أنت تقولي أعوذ بالله وتتعسفي هكذا، هذا ليس في صالحك، لا هو يحسن الأداء، ولا أنت بذلك تتمكني من قراءة عدة آيات، تتعثري. فعليك حنانك اقرأي باللطف في النطق بلا تعسف، عليك بالتلطف. الأمر الثاني، لا تقرأي بفكين جامدين، يعني أنت بتقرأي الآن أنت فمك بذات الوضع في التلاوة ككل، وهذا خطأ، يجعل الحركات ممزوجة بالسكون، وما عاد التمايز بين الأصوات ظاهرا. لما تقولي بسم الله الرحمن وأنت مجمدة فكك، كل الأصوات صارت تشبه بعض، ما عاد الصوت الكسري غير الفتح، لا كلها متشابهة وممزوجة بالسكون. وهذا وصفه الإمام الطيبي بتغيير الحركة، وقال أنه عمل غير مرضي عند الأئمة. فعليك بارك الله فيك تقرأ كذا، ما تشد على أعصابك، واقرأي وأنت مرتاحة، ولا تشد الفك، افتحي خليكي مرنة في المفتوح، افتحي المكسور، اخفضي في المضموم، ضمي وهلم جرة. تفضلي. إن شاء الله بجرب. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت افتحي. أيمانكم. لا لا نعم. افتحي شوي. وال من حرف الأول، وال و سابع و صوت لوحدها. أيوة قولي و، افتحي افتحي و فمك من الداخل. أيوة و و والمحصى لا ليس المح، المو. المو أيوة ممتاز. المحصنات. خذي خذي الواو حبيبة القلب، بارك الله فيك. تمام. والمحصنات من عفوا النساء. أنا عليك، ما حركة التاء؟ والمحصنات. تمام. نعم والله. والمحصنات. ليس وال، لا وال، ال هذه فيها عجمة، اقرأيها فصيحة مرققة. وال ال أيوة والمحصنات. تمام. نعم، ليس نا، لا تميلي، أقيم الألف. نعم، والمحصنات والمحصنات، محصى صنات. والمحصنات نعم والمحصنات من لا النساء تجبري إلا حبيبة القلب يا حنان، لا تقولي من سامع الصوت من، هذه أصوات الحروف عندك نتيجة لجمود الفكان. لا مي من نا، حرري الأصوات، فكي قيدها بأن تفتحي الفك، لا تقرأي بفكين جامدين. أي من من، النساء. أيوة جيد. طيب. من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. حقق الهمزتان يا غالية. النساء اي تمام. النساء إلا ما ملكت. تمام. طيب إلا ما ليس ملكت الا، أيمان. ليس ايه اي، وليس ال ال لا ال ال اي إلا. إلا نعم ما ملكت أيمانكم. أيوة، لا نقولكم أم بضم الشفتان، بل إن الميم الساكن. نعم، فعليك بالإرجاع بعد الضم، بعدما تضمي في النون والكاف. كم. كم نعم أيمانكم. جيد. كتاب الله عليكم. ليس كتا، كتا يشبه بعضهما الآخر، كتا كتا لا كي تا، شفت الفارق، هذا خفض وهذا فتح، الصوت متناقض تماما. كتاب الله عليكم. كتاب الله عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا. ليس وأحل، وأو خطأ، وأو أيوة كأن الواو غير موجودة، أحل وأحل، لا يتغير الصوت، الهمز لا تتكي عليها يا غالية حتى لا تمزج الضمة بالسكون. وأحل. لا ليس وأو، وأو خطأ، وأو وأو أيوة وأحل. أيوة جيد، هذا أفضل. أي ملاحظة ولا أكمل؟ نعم حبيبتي تفضلي تابعي. أن تبتغوا بأموالكم استغوا فخم الغين تبتغوا أي أغو فخم الغين ارفعيه كمال وتفخيمها ارفعيها مرتبة أعلى تبتغوا لا غو غو هذا يناسب كأنه تفخيم نسبي في الغين غي لكن الآن أنت مضمومة الغين فبالتالي محتاجة ترفعيها غو غو أي هذه أفضل تبتغوا وبينا مقلقلا إن سكن كذلك تبتغوا أيوة. جيد أحسنتي الله يبارك فيك هذه أفضل جزاك الله خيرا بأموالكم محصنين غير مسافحين اعتني بالمقامات يا حبيبة القلب الله يكتب أجرك يا حنان إيش؟ تقولي لا نقول غير غا ورا قولي غا ورا أيوة كمان التفخيم لا بد من الاعتناء به غير غا غير أيوة غا غير مسافحين ليس مو مو أيوة بدون همس أيوة لا تهمس مو خطأ مو مجهورة الميم وضمها غير موسى غير مسافحين نعم فما استمتعتم به من استمتعتم يا حنان حبيبي شفت الملاحظتين اللي أعطيتك في البداية أرجو منك أن تثني بهما شوفي الآن ترجعتي فما استمتعتم الجمود الفك مع التكلف وهذا كلاهما أصلا جمود الفك يعتبر من صور التكلف حاولي تفتحي كذا وإقرأي بأريحية ولا تتكي على الحروف اقرأي مرتاحة كذا وحرري قيد الحروف فما استمتعتم به منهن بدون اتكاء تمام فما استمتعتم به لا تعوذ العين استمتع كما أعطيت الميم أعطي العين لا لا ضيق الحلق حبيبتي الآن تترجعي جذر اللسان شيئا يسير لتتحكمي في لسان المزمار وتجعلي الحلق مضيقا استمتعتم أعتو ضيق الحلق استمتعتم لا لا العين عندك هي خاطئة نعم استمتعتم تعتم هذه عائمة حبيبة قلبي أقرب إلى الرخوة استمتعتم ليست مفتوح الحلق لا تع ضيقي قلت لك أين مربط الفرق مربط الفرق بأنك تتحكمي بجذر اللسان اللي هو تعيدي للخلف شيئا يسيرا وبالتالي بتجدي لسان المزمار بالتبعية قد تراجع فيضيق الحلق وتتحقق بينية العين استمتعتم أعتو استمتعتم أي هذه أقرب إلى الصواب إن شاء الله ترجعي تتدربي عليها مرة ثانية لو يهم تفضل به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فريضة فري فري فري أصبح الفاء كمراء في الحركة افتحي اعملي تمايز بين الحركتين فري فريضة فري فريضة رقق الفاء وليس فا فا ضعيفة جدا لا اركزي على رفعة الفاء وأتي بالفتح مجهورا فا فا فري أيوة فا فا فريضة ليس ضا ضا ضا انتبهي للإطباق ضا ضا ف... ف... فريضة. نعم. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. انتبه للميم هنا، الميم تخفى عند الباء، وبالتالي عليك النطق بها بصفة بين الإظهار والإدغام، لا تظهريه بشكل كامل. تراضيتم بي بالكز هكذا أظهرت، توصيفها إظهار بغنة كاملة، وهذا خلل. طبعا هو اختلف فيها أتظهر أم تخفى، والأرجح ذهب الجمهور إلى أنها تخفى، فعليك أن لا تكزي كزا، بل اعملي بين الشفتين تلامسا يصحبه غنة كاملة من الخيشوم. تراضيتم بي ليس أم، لا تظهريها. يلا تفضلي. تراضيتم به من بعد الفريضة. من بعد الفريضة. ليس الفا، انتبهي لترقيقها. نعم. الفا الفريضة. ليس فري، ري خطأ كمان. فري ري الفري. نعم. الفريضة. يا حنان شوفي حبيبة قلبي، الملاحظ عند قراءة القرآن عند أغلب الأخوات، من يأتي بالحكم في غير موضعه ويفرط فيه، يأتي عند حاجته إليه خلاص يجده شحيحا غير موجود. فالآن أنت عندك التفخيم غالب على التلاوة، عندك تقولي الفا، تفخم اللام والفاء وهما عند العربي مرققان، ثم تأتي عند الراء كذلك تقولي ري ري، ولما تأتي عند المفخمات كل المفخمات عندك ضعيفة، حتى الراء حتى الضاد لما قرأتها ضعيفة، برغم أنك تأتين بالتفخيم في غير موضع. هذه الآلية نحن نحتاجها في المفخمات، فحاولي تقنن الأمر وضعي كل شيء في موضعه، أوزن الحرف الله يكتب أجرك، لا تستعملي التفخيم كذا بشكل مفرط، لا حاولي تقنني وأتي عند المفخمات وفخمي، ليس عند المرققات. يلا تفضلي. الفريضة. الفريضة. الفريضة. ليس ري، ري خطأ. ري ري. أيوة رققي. الفريضة. طيب تفضل. مظبطات. إن الله كان عليما حكيما. نعم بارك الله فيك، اعتني بالحرف الأول وإتمام الحركات، لا تقولي إن إي إي. إن الله. نعم أفكر حالي جبتها إي. إن الله. الله، انتبه للهاء لا تخفى. الله. لا تطيلي حبيبتي، هي حركتان الله يحفظك، ما الطبيعي. فخمي الله. واللام في اسم الله حيثما أتت من بعد فتحة وضم غلظت، وفخم اللام من اسم الله، فلا تقولي عبد الله. نعم أحسنتي عبد الله، شوفي كيف قرأتيها، الله هي ذات الصوت تماما في لما تقابلك مفخمة في القرآن. الله الله الله, الله. نعم أكمل ولا لهون أنواع طويلة؟ نعم حبيبتي اختمي فقط الآية، الله يبارك فيك تفضل. أجيب الكسر. إن الله كان عليما حكيما. كان عليما. كان عليما حكيما. ليس لي من لي خطأ. لي أيوة عالي، تختلف بالصوت. بحس حالي هيك بقراها عالي من. ليش بتوصلكو عالي ليه؟ جيد، هذه أفضل. لا لا، هي ما بتصلنا يا غاليتي، نحن بما نسمعه بآذاننا. الله يبارك فيك، ربما أكيد أنت مجرد ما ننبهك بتنتبهي، عليمة. لكن ألفتي أن تقرأي بجمود في الفك. على فكرة دائما يعني حتى في دورات إعداد، في إعداد المعلمات، ونحن نتكلم عن مهارات الإقراء، نقول للمعلمة إذا وجدت الطالبة عندها مزج للفتح بالكسر والكسر بالفتح، الأصوات متشابهة كما حصل معك الآن، كل الفتحات والكسرات أصواتها تشبه بعض، كأنها صوت إمالة كبرى، فنوقن أن الطالبة عندها اعوجاج في الفك أو جمود ضروري. يعني هذا في أغلب الحالات عند القارئ التي نجدها الحركات ممزوجة ببعضها بعضا، وهذا قال عنه الإمام الطيبي رحمه الله تعالى: وعند نطق الحركات فاحذرا نقصا أو إشباعا أو أن تغير بمزج بعضها بصمت بعض، تمزج الفتحة بالكسرة والكسرة بالفتحة والفتحة بالضمة وهكذا، أو بالسكون فهو غير مرضي أو غير طب كيف مرضي. الواحد يتخلص منه؟ تتخلص منها يا غالية بالدربة، وتبدأ تتدربي على الفتح، وأعطيتكم هذه التدريبات موجودة على فنيات التلاوة، بتبدأي بالفتح الحروف مفردة، الحروف مفردة من الهمز إلى الياء، بس قبل ذلك لابد أن تقيسي بالميزانين، هل أنا متمة الفتح ولا لا، قبل ما تشرعي في التدريب حتى ما تتدربي على خطأ، فتقفي أمام المرآة أو أمام شيختك وتبدأي تقرأي عليها وتطيلي صوتها، فإذا ما خرج الامتداد ألفا إذا بفضل الله أنت كذا متم الفتح، وكذلك تنظري في المرآة تجدي أنك فتحتي بشكل عمودي ولسانك في وضع الراحة، هنا كذلك يدل ذلك على إتمام الفتح، ولا بد أن يتصاعد الصوت تدريجيا إلى الأعلى. نفس الكلام ينطبق على الكسرة والضمة، بتنظري في المرآة تجدي فكك قد انخفض شيئا يسيرا جدا، لكن هذا الخفض مع توجيه الصوت إلى الأسفل ووسط اللسان المرفوع، هذا هو الميزان البصري. أطيلي صوتها، لا بد أن يكون امتداد الكسر ياء، إي لا يخرج إيه قريب من الياء، لا نريد ياء، إي إيوة. إذا أتت معك هكذا إذا الميزان هنا معك منضبط، والضمة امتدادها واو، ثم تشرعي بالتدريب، الحروف مفردة تأخذيها بالترتيب، وبعدين بالعكس، بعدين تأخذيها مركبة ثنائية، ثم تأخذيها ثلاثية، ثم رباعية، ثم جمل، كلها حروفها مفتوحة، ثم تنتقلي إلى الكسرة، تتدربي عليها مفردة بذات الخطوات، تأخذيها مفردة ثم مركبة ثنائية، مركبة ثلاثية، مركبة رباعية، وبعدين تخلطيها مع الفتحة آ إي، وتسمعي بأذنك الفارق بين الصوتان بي با، تأتي بالكسرة أولا أو الفتحة أولا، وتعملي بينهما هذا التمايز في الصوت، جي جا خا خي غا غي لي لا وهلم جرا، وبعدين تغير الحرف با تي ثو عفوا ثي جا خا دي، وتغير الحروف والحركة، مرة الأول مكسور والثاني مفتوح وهكذا العكس، وبعدين ترجعي تتدربي على المضموم وتدمجيها أو كي لا، وتظهري التمايز بين الصوت الحركات الثلاث، ما في حركة تشبه الأخرى، كل صوت وله صوت، كل حركة عفوا ولها صوت وهوية مختلفة تماما، فيظهر هذا التمايز بين الحركات الثلاث بالتدريج إن شاء الله تبلغين، لكن محتاج الأمر دربة، ومبحث إتمام الحركات يا أخوات مهم جدا لا يقل أهمية عن المخارج والصفات. لما يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه في المقدمة، قال: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، لماذا؟ ليلفظوا بأفصح اللغات. طيب بالمقابل قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى في منظومة المفيد في التجويد في باب إتمام الحركات: قال ماذا؟ فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم، كن محققا بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متم. مثل ما قال واجب عليهم محتم، هنا أنت واجب عليك الإتمام. قال كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما، افهمه تصب. ثم قال فالنقص في هذا لدى التأمل أقبح في المعنى من اللحن الجلي، إذ هو تغيير لذات الحرف، تصبح الحروف عندك و أو لي بو تي ثو هي جو كي. هذه الأصوات هذه ليست أصوات عربية، حتى الأذن تمجها، الأذن العربية الفصيحة التي كذا تتلذذ بإقامة الحروف تشعر إنها لا أصوات خاطئة، هذه كلها فيها عجمة. لذلك وصفها بأنها أقبح في المعنى من اللحن الجلي، لأن تغيير لذات الحرف ما عاد عربيا. والله قال كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، عربيا غير ذي عوج. فالأمر دقيق جدا وليس رفاهية، إتمام الحركات يكمل المخارج والصفات في إخراج الحروف الفصيحة. لأننا الآن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن الوحدة البنائية الأصغر في القرآن وهي الحرف. فهذا الحرف له مخرج بقعة يخرج منها، وله صفات تميزه عن غيره، وله حركة تعطيه حالة، تعطيه صورة، تعطيه صوت يتغير ويساعد في الإعراب كذلك. فأنت مطالب أن تتم الحركات بحيث يظهر الحرف مخرجه منضبط، صفاته منضبطة، والحركة متمة، فيخرج الحرف فصيحا لتلفظي بأفصح اللغات. لو اعتنيت بهذه الثلاث ركائز في كل حرف في القرآن أبشرك أنت بذلك تبلغين الإتقان بمنتهى البساطة كذا. لذلك من قواعد الإتقان في عندنا مبحث إتقان المخارج والصفات، وعندنا إتمام الحركات كقاعدة مهمة جدا. لا يمكن أن يكون القارئ متقنا دون أن يتم الحركات، كما أنه لا يمكن أن يكون متقنا دون أن يضبط المخارج والصفات، كلاهما مكمل للآخر. بارك الله فيك، الله يجزاك الجنة يا رب حبيبتي، شكرا لك وإياك الله، عبدك جزاك الله خير، ما في تعب ولا شيء. الله يسعدك حبيبتي حنان، الله يتقبل منك يا رب وينفعك ويرفعك بما قرأت يا غالي. آمين. الأخت إسراء علي علي، تفضل معك، حابه كل شيء. أيوة، كنت حابة فقط أجيب على السؤال. الأخت تقول معلمتي ممكن أعرف ما فائدة مراتب التفخيم من الناحية العملية؟ شوفي حبيبة قلبي يا نهى أو منى، ما بعرف ما أتذكر، كنت أقول لك يا غالي الله يبارك فيك ونهى، شوفي يا نهى الآن حبيبة قلبي، لما لو أخذنا كل جزئية في التجويد وقلنا ما قيمة التفخيم، ما قيمة المدود، ما قيمة الغنة، سنسقطها واحدة واحدة ونقول كل واحد يقرأ القرآن كما يريد. كل الجزئيات في أحكام التجويد النظري كلها متعلقة بالكيفية التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتوافق مع لغة العرب الفصيحة التي أنزل بها القرآن وتحدى الله بها البلغاء والفصحاء وأقرأ بها عن جبريل عن رب العزة جل في علا. فهكذا وصلتنا هذه الأمور كلها بالتواتر بالسند. فأنت الآن بنتكلم عن هم درجات عند الله، لما يقول عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، فحتى تصل لدرجة المهرة وتبلغي هذه المكانة التي نسأل الله من عظيم فضله، مكانة ليست بالهينة أن تكوني مع الملائكة يوم نحشر، يوم نجمع عند ربنا جل شأن ونحن درجات عند الله. فأن تبلغي درجة المهرة لابد أن تعتني بهذه التفاصيل. البعض لا يفرق معه، أهم شيء أفخم، أهم شيء آتي بالغنى، أهم شيء أقرأ، أهم شيء آخر السورة. والأخرى تقول لك لا أنا أريد أن أقرأ كما قرأ الرسول، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فهو هذا الفرق، هذا ما أقرئناه بالسند يا غالية. والعلماء جزاهم الله عنا خيرا أحصوها مراتب، طبعا اختلفوا في عدد المراتب، لكن من الناحية التطبيقية العملية هو شيء واحد. سواء أخذت برأي من قال أن التفخيم خمس مراتب، أو من قال أنها أربع، أو من قال أنها ثلاث، في كل الحالات أو حتى يعني في اختلافات في أمور كثيرة. أنا ما بتكلم عن التقييم بشكل خاص، الفكرة أنك تعرفي يا غالية كيف تضبطي هذه التفاصيل لتصلي إلى القراءة التي قرأ بها الرسول. فلو سألنا ما الفائدة العلمية من الغنن، ما الفائدة من إتمام الحركات، ما الفائدة من المخارج، ما الفائدة من الوقف والابتداء، ما الفائدة، تجدي أن الخلاصة لنصل الإجابة كذا بالمحصلة، لنصل إلى القراءة التي ترضي الله عز وجل، ونقرأ كما قرأ رسولنا صلى الله عليه وسلم على النحو الذي أقرأ به عن جبريل عن رب العزة جل في علاه، مأمورا بذلك ولأمته من بعده، حتى أنال أجرا، حتى ترفع درجاتي، حتى أنال رضوان الله، أنا أتعبد لربي بذلك. هذه الإجابة كذا باختصار على سؤال ما فائدة ضبط مراتب التفخيم، وما فائدة إتمام الحركات، وما فائدة قيس عليها كل جزئيات التجويد. لو أهملناها وقلنا ما لها أهمية، لا نهمل هذه، نترك التفخيم، طيب نترك الإتمام الحركات، نترك الصفات، نترك الوقف الابتداء، ماذا بقي لنا؟ سيؤول هذا القرآن ويحرف إذا قرأناه بلهجاتنا. بس بالأول والأخير، هل هذا لحن جلي؟ يعني إذا أنت ما ضبطت مراتب التفخيم تؤثمي؟ لا، لن تؤثمي، لكن لو أتيتي بها تؤجري إن شاء الله. فهي الفكرة أنه هي هم درجات عند الله. نحن نتكلم عن الإتقان الآن ورافعين كذا الشعار في كل بيت متقن، فلو كان يهمك الأمر طبعا هذه التفاصيل فارقة، هذا الذي يجعل فلان من القراء ماهر وتلاوة متقنة، لأنه يعتني بهذه التفاصيل الصغيرة. البعض يراها صغيرة وما لها قيمة، البعض لا، لأنه عرف قيمة هذا الكتاب وتلذذ بإقامة حروفه وحدوده. طبعا هذا كله لأنه يوصل للتدبر، ما بننشغل فقط بإقامة الحروف، لا، هذه التفاصيل كلها في المحصلة بتصل للقراءة متقنة، وبالتالي توصل للغاية التي من أجلها أنزل هذا الكتاب العظيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. لكن المباني وعاء للمعاني، فأنت لما تضبط المفخم والأغن والممدود والمتحرك والساكن والمشدد والمهموز المحقق والمسهل والممال والمقلل وهكذا، بتجدي بالمحصلة التلاوة متقنة، قرأتي كما يحب ربنا ويرضى، فتتعبدي لله بذلك فيثقل ميزانك ويرضى الله عنك. هي مسألة همم ليس أكثر، يعني البعض يراه لها شيء والبعض يراه كل شيء. وأنا بصراحة يعني لأني ذقت طعم هذا الشراب اللذيذ، أن تقرأ القرآن مقيمة حروفه كما قرأه حبيبك عليه الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله، له لذة يا أخوات والله لا تضاهيها لذة، إنك تسردي آيات القرآن حفظا كذا قلبك تشربه، وتقرأيه مقيمة حروفه منضبطا، وتسمعي بهذا القرآن وتذكري به من يخاف وعيد تستعمليه في الدعوة، له لذة لا يمكن أن توصف. وفعلا من ذاق طعم شراب القوم يدريه، ومن دراه غدا بالروح يشريه. الله يذيقنا وإياكم هذه اللذة ويجعلنا من المهرة بإقامة حروف هذا الكتاب العظيم، اللهم آمين. تفضلي يا فاطمة، معلش حبيبتي طولت عليك. معلمة الله اكتب أجرك يا رب العالمين، انفع بعلمك يا رب، طيب معلمة الساعة القادمة تستطيع أن تكملي معنا أم نبحث عن معلمة غالية؟ لا، ابحثي عن معلمة لو سمحت، يعني ممكن بالإمكان كذا أخذ إلى الواحدة والنصف أو الثانية والنصف عفوا، ليس ذلك لو سمحتي لي. الله يبارك فيك. الله أعلم فيك كتب أجرك. طيب الأخت إسراء علي علي، إسراء علي علي، إسراء، هنا سمير فوزي، هنا سمير فوزي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا هنا. حياك الله. الله يحفظك هنا، لو سمحتي لي بس أرد على الأخت التي تقول أنا أقصد وأنا أقرأ المفخرات كلها واحد فما أجد فرقا حتى لما أسمع المشايخ. شوفي حبيبة القلب، حتى تصلي للإتقان لابد أن تمتلكي أذنا سماعة. عملية النقل الصوتي للقرآن الكريم من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا مرت عبر هذه الأدوات الثلاث: أذن سماعة تسمع كان الصحابة يجلسوا أمام الرسول ويسمعوا بإتقان وبإصغاء شديد كيف نطق حرف كذا وقرأ كلمة كذا، وكانت عندهم آذان نظيفة لأنهم كانوا يتحدثون بالفصحى على أصولها. فكما يقول الإمام ابن خلدون: السمع أبو الملكات اللسان. فإذا أنت امتلكتي هذه الأذن وهذه التي ندرب عليها المعلمات حتى المعلمة تكون متمكنة وعندها هذه الأداة المهمة، فتسمع القراءة وبالتالي تقيم عليها وتعينها كذلك على الأداتين التاليتين. فكانوا يسمعون النص القرآني وعندهم الأداة الثانية الحافظة القوية، يحفظون النص القرآني كما قرأه الرسول تماماً، لا يزيدون ولا ينقصون، لا يقدمون ولا يؤخرون. كانت حفظهم للآيات كان حفظا متقنا. الأداة الثالثة اللسان المتقن، كان عندهم لسان عربي فصيح، والله تحداهم بجنس ما برعوا فيه العرب وهي الفصاحة والبلاغة. فكانوا يأخذون من الرسول بعدما سمعوا بإتقان وحفظوا النص يقرؤونه كما سمعوه تماما بكلماته وبكذا الأصوات التي سمعوها. فالخلاصة حبيبتي، ليس كل الأخوات عندهم هذه، فضل من الله عز وجل، في جزء منها كذا نعمة من الله وفضل يؤتيه من يشاء، وكل الفضل لله، وفي طبعا جزء آخر فيه تدريب كذلك، وهذا من فضل الله أيضا، لكن لا بد من الأخذ بالأسباب. في خطوات تدريبية كذا بنعمل في بعض المحاضرات التدريبية، 4 خطوات لتصنع لك أذنا سماعة. وقتها لما تسمع المشايخ تقولي لا لا لا لا، هذه قرأها كذا وهذه قرأها كذا، هنا فخم أكثر، هنا لا أعطاه تفخيم نسبي، هذه أطال المد، هذه أعطاه حركتين، هذه صوت الكسرة متم أخفض، وهنا فتح، وهنا عمل اعتراض للصوت، هنا فخم بدرجة كذا، وهنا في المنفتح غير المطبق، وهلم جرة. يصير عندك تمايز بين هذه الأصوات كلها، لكن لابد أنك تمتلكي هذه الأذن أول وتبدأ بها تميز إن شاء الله. أيوة، تقول الأخت تأكيدا لكلامك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن عن 4 وذكرهم، ولم يقل عن كل الصحابة. الله يبارك فيك، أحسنتي. وكان الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في أبياته الجميلة التي دائما يعني أحب أن أستدل بها، لما يقول في البداية: أيا قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك الله الجزيل من الأجر، فما كل اسمعوا فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، ولا كل من في الناس يقرئهم مقري. فأول علم الذكر إتقان حفظه، ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري. فكن عارفا باللحن، لماذا تعرف الخطأ والصواب؟ كيما تزيله. لو أنت ما عرفت أن هذا خطأ، لماذا تتدرب عليه؟ ما الذي أدراك أن هذا خطأ حتى تبدأ تعالجي وأنت ما أقررت بوجود خطأ؟ فما للذي لا يعرف اللحن من عذري. طبعا أبياته تكتب بماء الذهب، وشوف سبحان الله لما يقول الصحابي للرسول عليه الصلاة والسلام: لو عرفت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. يعني كل حرف أقرأ كذا جميل وراكز ومنضبط، أحبر التلاوة لك يا رسول الله بما أنك تسمعني. فالأمر على فكرة فارق جدا، ولو بنورد الأدلة وأقوال الأئمة في ذلك ما بننتهي، بس أنا حبيت أن أعطيكم حل على أو إجابة لهذا الموضوع للأخوات اللي يجدون كذا فعلا كل الأصوات تشبه بعض، تقول أنا ما أسمع إنه في عندها خطأ، أسمع كل الأصوات تتشابه. هذه يا غاليتي فضل من الله، ومحتاج منك دربة حتى تصلي لهذه الدقة السمعية، الأذن الرهيفة، الأذن السماعة التي تميز الخطأ من الصواب. وبالذات معلمات القرآن هذه الأداة مهمة لهم جدا، يعني ليس رفاهية، لا ضرورة ملحة بالذات في التعليم عن بعد، لأننا نرى ونسمع بآذاننا. يعني أنا ما أراك لكني أسمعك بأذني كأني أراك تماما، فأقول لك لا انتبه أنت زامة، أنت عاملة كذا، تقولي معقول كيف عرفتي؟ بالأذن، بفضل الله عز وجل يجعل الله عز وجل المعلمة كذا بأذنها تميز وتعرف تماما أن الصوت المسموع أن الطالبة ما فتحت، أن الطالبة مجمدة فكها، أن الطالبة ما أتمت الحركة، وهكذا. تفضلي يا هنا، الله يبارك فيك. أوكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي حبيبك. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. نعم بارك الله فيك هناء حبيبتي، قوي ركوزاتك الله يرفع قدرك. شوفي انت ماذا تقولين؟ ومن لم، سامع الصوت، وما مل ومن لم، هذا ضعيف جدا، هذه اشباه حروف، اركزي على البقع. ومن لم، امسكي مخرج الواو وكذا الميم وكل الحروف، تفضلي. ومن لم، لا ومن لم، ومن لا، امسكي المخارج، وما لا، كلها مفتوحة، هذا الجامع العامل المشترك بين الثلاث، لكن هذا واو وهذا ميم وهذا لام، تميزت بالركوز على البقعة، تفضلي. ليس مال، مال مهلهل، ومل ال، اركزي على بقعة اللام وانتقلي مباشرة من الميم إلى اللام الساكن. ومن لم، أيوة هذه أفضل. ومن لم يستطع منكم، نعم، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. أتمي ضمة الميم وأتي ببحة الحاء، ليس المح المو وح المو المح، هات البحة. ليس ال، لا ليس ال، افتحي عاملي همز الوصل كهمز القطع حال البدء به. تمام. المحصنات، نعم انتبهي، عندك ضعف في الركوزات يا هنا، أرجو منك تعتني بهذه الجزئية، لأنه إذا يسمعك أحد كذا أذن رهيفة يشعر أن الحروف مهلهلة، أشباه الحروف، يشبه الحاء، يشبه اللام، يشبه كذا، لكن ما هو بحرف فصيح، الحروف الفصيحة تتمتع كذا بقوة حتى الضعيف منها، تجدي صوت الحرف كذا قوي وجهور وقائم بذاته، انتبهي عندك ضعف. يلا تفضلي تابعي. أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما، ليس تي تي، انتبهي لا تقرأي بالتاء والكاف المتحركتان الصماوتين، هذه وصفها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر بأنها كاف صماء فيها عجمة، فلا نقول ينكح كي كي ولا المحصنات تي تي تي تي تي تي تي تي، سمع الصوت، هذا ما هو بحرف فصيح، التاء الفصيحة مهموسة وإن حركت، نعم يبقى الهمس ضئيلا جدا لكن لا بد منه، فلا نقول تي نقول تي، ولا نقول ينكح ينكي كي، لا كي كي، هاتي هذا الشيء من الهمس ضرورة يؤتى به. لا تأتي بالغنة باكرا، خلص الهمزة، لا تقولي أي آ آ، من هنا الغنة خطأ، لا آ أي آ أي، أيوة أظهر التمايز بين الصوت الحرف الهمز المفتوح اللا الذي لا غنة فيه وغنة الإدغام. أن ينكح المحصنات المؤمنات، شد الهمزة، أحكمي إغلاق الوتران الصوتية، المؤمنات، وراعي شدة بكاف وبتة، كشرككم وتتوفى فتنة. لا تقول مؤمنات، أين شدة التاء؟ ثم أين همسها؟ الصفات كلها تتجلى فيها. المؤمنات. طيب انتبه لألف فيها تقعير للصوت، ليس ناء، لا تسحبيها للداخل وتقعر الصوت، اطلقيها للخارج ونقيها. المؤمنات. المؤمنات. لا شوفي ناء، هذا الصوت كأنك بتضغطي للداخل يا هناء، خطأ حبيبي. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: فليس التجويد بتقعير الصوت. ما معنى تقعير الصوت؟ يعني كأن القارئ يضغط الصوت إلى القعر فيخرج القعر هو الحلق، تردي للقعر. طبعا أنت نثبت عندك ليس بهذا الوضوح، ربما فقط أنا أحاول شوي أبالغ حتى أوضح لك الفكرة، بس موجود عندك تقعير واضح. حاولي أن لا تضغطي للداخل، أطلقي للخارج حبيبتي. تفضل. المؤمنات. لاحظتي نا، هذا الصوت شاذ، يلا إن شاء الله تدربي عليها. تابعي تفضل. إن شاء الله. والله أعلم بإيمانكم. نعم، رقق الهاء بارك الله فيك، ليس الله هو، هو فخمت بشكل كامل هنا، لا ينشأ تقعر في الوسط. نعم يرتفع الأقصى لا إراديا في الضم، لكن لا يؤثر على الحرف، يبقى مستفلا. تفضلي. والله أعلم بإيمانكم. والله، والله، أثبتي تضعيف اللام. والله أعلم بإيمانكم. نعم. بعضكم من بعض. ليس قم، انتبه المضموم عندك مفخم يا أنا، انتبه حبيبة قلبي. بعضكم. أحسنتي، هذه أفضل. بعضكم من بعض. بعضكم من بعض، كل النظائر تعامل بالمثل، واللفظ في نظيره كمثله. لا تجعل الغنة الأولى أقصر من الثانية، وعن الإتقان أحدثك. تمام. بعضكم من بعض. نعم، انظري على العين وحققي توسطها. بعض. بعض. أيوة، رخاوة الضاد واستطالتها. بعض. هذه أفضل. فانكحوهن. لا الزمن. فانكي. فانكحوهن. لا لا تكيحو. لماذا نبرتي هنا؟ وبعدين حبيبي لا تشبع الحركة، تقولي فانكيحو كيحو. لا، فانكحوهن كيحو، أتم الكسرة وأحكمي، حركة واحدة كافية. تمام. فانكحوهن بإذن. الهاء، والهاء تخفى فجلوا في إظهارها، كما قال الإمام السخاوي، الإمام اللطيبي رحمه الله تعالى. فلا تقول فانكحوهن، فانكحو، هكذا اختفت الهاء وأتي بضمها. فانكحوهن. ليس ون، ون، لا، و، ما هذا بهاء؟ ها ضمة، كيف يكون صوتها؟ هو. لا هذه ضعيفة، ليس هو، هو هو، هكذا يكون الصوت. هو ضعيفة، انت ركوزاتك ضعيفة ضعيفة يا هنا حبيبي، معلش هي ذات الملاحظة، أتمنى عليك تأخذيها بعين الاعتبار، تفرق معك تماما. يلا تابعي تفضلي. طيب بعد إذن حضرتك على نفسي أتدرب عليها إزاي؟ أيوة بتتدربي عليها، هو في الغالب في دورات المخارج والصفات التدريبية، أنا ما أقصد من الناحية النظرية، أو إنك في القواعد القرآنية، يعني في قاعدة النورانية أو نور البيان، إذا كانت المعلمة متمكنة والعدد عندها قليل بتبدأ تدربك على حرف حرف، لا بد أن تأتي بالحركات في كل حرف بحالاته العشرون، فبتبدأ أولا بضبط البقعة وجمع المعلومات نظريا. الآن مثلا أحببتي أن تضبطي ركوزك على بقعة الهاء، فتبدأي بضبطه ساكنا، ثم بعد ذلك لأنه بالساكن لما تأتي قبله متحرك بتنتهي إلى البقعة في الغرفة الصوتية بالقرع بين طرفي عضو النطق، فبالتالي كل الصفات تتجلى. فإذا ضبط عندك ساكنا بتبدأ تأتي به متحركا، فالصوت عندك والبقعة صارت منضبطة وعندك دراية وعندك معلومات وسمعتي أصوات مختلفة، طبعا عندك مقاطع رياضة اللسان جدا رائعة في الـ هذا الموضوع، أنت تتدرب إن شاء الله تسمع المقطع وعندك معلومات وعندك آلية النطق وكيف تحققي كل صفة من الصفات، بس قبل ذلك كيف تضبط البقعة، لأن كل حرف له بقعة دقيقة، حتى الحروف المتجانسة تجد كل حرف له كذا بقعة له آلية مختلفة. فأنت مطالبة تبدأ بالمعلومات النظرية تجمعيها، وبعد ذلك بتبدأي تطبقي على الحرف الساكن وتسمع الصوت بأذنك، صوت الصواب والخطأ، ثم تبدأي بالتطبيق العملي على الحركات حركة حركة، الحرف ذاته بحركاته، بتركزي على البقعة اللي عندك معلومة مسبقا أين هي وطبقتي على الساكن، وحبذا يكون تحت إشراف معلم بحيث هي تقول لك كذا انضبط عندك، لا ناقص، لا ركوزك ضعيف محتاج تقوي أكثر. شوفي لما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في باب التجويد، قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. ثم وهو أيضا حلية التلاوة، يعني بدأ يوضح لماذا نجود، بدأ يعرف التجويد. هنا الشاهد قال وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، أو من كل صفة ومستحقها، ثم قال ورد كل واحد لأصله، ترد كل حرف لبقعته لمخرجه المنضبط الدقيق جدا. وابن عبد الرزاق في تذكرة القراء لما قال والحصر تقريب، العلماء لما حصر المخارج منهم من قال 17 ومنهم من قال 16 وهكذا، قال والحصر تقريب من باب التقريب فقط، لكن في الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف بقعة أو مخرج يخصه. فهذا كله يتعلق بالركوز على بقعة معينة، متى ما ضبطت البقعة وبالذات في الساكن إن شاء الله تأتينا بالحالات، يعني تأتينا به مفتوحا مكسورا مضموما ممدودا بالألف ممدودا بالواو ممدودا بالياء، كل حرف هكذا، ثم منونا بالفتح بالكسر بالضم، وطبعا الساكن، ثم المشدد المفتوح المشدد المكسور المشدد المضموم المشدد الممدود بالألف المشدد المكسور الممدود بالياء والمشدد المضموم الممدود بالواو المشدد المنون بالفتح المشدد المنون بالكسر والمشدد المنون بالضم، ثم الحرف هو ذاته مشدد موقوف عليه. بتبدأ تقرأيه هكذا، وطبعا في البعض يزيد حالتان اللي هو أن تقرأيه وبعده واو وياء لينتان، فمثلا بتطبقي على الباء با بي بو با بي بو بن بن بن، لاحظي هنا صوت الباء كيف واضح في كل، لا أقول با بي بو، لاحظي الفرق با با با با با بي بو، هذا نقول مهلهل، بينما لابد أن تركزي با بي بو وتعطيه المصوت، ثم تقولي با وتعتني بالزمن مع إطالة وإتمام الفتح وإطالة الصوت، ثم بعد ذلك بالتنوين بإضافة صوت النون الساكنة، أو نقول الأطفال صوت الجرس الذي يتبع الحركة، ثم تأتي به الساكنة. كل الصفات تتجلى في الباء، هنا يقلقل أب. هذا لو بدأت به أو أتيت به هنا، في كل الحالتان لو انضبط عندك وأتى بهذه القوة إن شاء الله يعينك على الإتيان بباقي الحالات. حاضر، طرب علي إن شاء الله، جزاك الله خير. وإياك حبيبتي. بسم الله. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن. انتبهي انتبهي، عندي غنة في التلاوة يا هناء. طبعا هذا طبيعي جدا. شوفي أخوات، عوامل الضعف في التلاوة ثلاث. لما نقول للطالب عندك الأداء ضعيف، عنده أحد يكون السبب أحد هذه الثلاث أسباب: إما ركوزاته ضعيفة لورد الركوز على المخرج، الأمر الثاني ضعاف إحدى الصفات إما كلها أو بعضها، والأمر الثالث عدم إتمام الحركات. فلما تجتمع عندك الثلاث أكيد هذا يجعل تلاوتك في غاية الضعف. فلما تكون ضعيفة في أمور تستغل هذه الفرصة، نقول إنه هذه تسد الثغرات، تحاول تغطية هذا الضعف. ما هي الغنة؟ تجدي عندك غنة الطالب اللي عندها أداء ضعيف، الغنة على طول تدخل تكمل لها الأصوات الناقصة. الأمر الثاني النبرات المفرطة، لما تجدي نفسك كذا تنبري بإفراط اعرف إن عندك ضعف. فالنبرات هي تحاول، لماذا يؤتى بالنبر في المسائل الخمس اللي هو المشدد الموقوف عليه والواو والياء المشددتان؟ لماذا ننبر؟ لتقوية أمر ما، لإبراز أمر ما، لتقوية شيء ضعيف فمحتاجين نبرزه فبننبر. لكن أنت الآن لما تنبري كذا عمال على بطالع بدون شيء كذا تنبري تنبري كل كلمة نبرة نبرة نبرة، هذا معناه أن عندك ضعف فبتحاول تغطيه بهذه النبرات. الشيء الثالث قلقلة السواكن في غير مواضع القلقلة، هذه كمان تدل أنه عند القارئ ضعف ويخل بالأزمنة، فتتدخل القلقلة لتخلص المخارج من الضغط المتولد فيها. فكل هذه الأمور الثلاث تغطي ضعف عند القارئ، لو وجدتيها عندك اعرفي حتما عندك ضعف. فأنت الآن يا هناء عندك مشكلة ضعف الركوزات أدى إلى هذه الغنة الموجودة معك، تشعر الأصوات كذا مكتومة. لو قويت ركوزاتك ستختفي أو تقل على الأقل مشكلة الغنة، أجزم لك بذلك إن شاء الله. يعني أنت بتعالجي رأس المشكلة اللي هو ماذا؟ تقوي ركوزاتك. بعدين لما تقفي على النون المشددة كيف يوقف عليها يا هنا؟ بالغنة. بالغنة أكيد، هي نون يعني فيها غنة، بس غنة ماذا؟ ما طبيعة هذه الغنة؟ طولة. ما رأيك يا هناء؟ أيوة معلمتي بتكون غنة طويلة شوية. أيوة غنة أكمل، مثل تماما لما تأتي ميم ونون مشددة في وسط الكلمة. عما إن هنا كذلك نقول أهلهن، لا تبتريها باكرا. الله يبارك فيك حبيبتي. بسم الله. أهلهن. طيب ضعيفة عندك، ناقصة وضعيفة، حاول تقويها وأطيل الزمن. طيب بسم الله. أهلهن. أهلهن هي هن. أهلهن ليس ليهن ليهي، لا ليهن. أهليهن. نعم. وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. ليس غير، غا انتبهي ارفعي تفخيم الغين. غا غير. لا ليس غير، أي طويلة الياء لينة وزمنها دون المد الطبيعي غي أي فقط هذا كافي. أتقولي غيرة؟ تفضل. غيرة غيرة غيرة غيرة. طيب تفضل. غير لا. هاتيها مجهورة تقولي غا غا حتى لا يختلط صوتها بالخاء. غا غي غير مسافحات وبدون نبرة ليس غي لا ترفع الطبقة غير مسافحات. غير مسافحات شد التاء شد التاء ثم همسيها. مسافحات مسافحات أت مسافحات. لا يا غالية الصفات تتجلى في التاء الساكنة الله يرفع قدرك. أنت قرأت المتحركة صماء تماما والآن الساكنة كمان بتحاول تعملي ذات الشيء يعني تجرد التاء من صفة هي لازمة فيه لا تنفك عن التاء الفصيح ألا وهي الهمس. اهمسيها بارك الله فيك أجري النفس جريانا تاما. أيوة أحسنتي. مسافحات أي ليس لا تفتحي فتحا مبالغا فيه افتحي فتحا وسطا. مسافحات طيب فتحك المبالغ فيه أدى إلى تقعير الصوت عندك سامع الصوت هذا الصوت معناه أنك أنت ضاغطة للداخل وفاتحة زيادة. افتحي فتحا وسطا واجعل الصوت يتصاعد تدريجيا إلى الأعلى. لا تهمس ليس لا مجهورة كلها كل الأليف. نعم. مسافحات طيب غير مسافحات غير لا تعيد الخطأ يا حبيبة قلبي هنا تقولي غير غي لا غي أي فقط غو غي لو لي شفت الصوت هذا هو فقط ما أريد الزيادة أنا. تفضل. غير مسافحات ولا متخذات أخدان. مسافحات تي تي تي هذا الصوت فيه عجمة لا نقول تي تي هذا في اللغة الأردية هذا الصوت ليس عند العرب أتقولي تي هذا معناه كمان أنك خليتي ببقعة التاء وبالتالي أتى هذا الصوت هاتي هاتي تي شوفي الصوت طبيعي أنا ما تقولت تي تي ولا في ذات الوقت أقول تي تي تي لا تي متخذاتي متخذاتي وليس متخي. وقال الإمام المتولي رحمه الله تعالى عن حروف التفخيم المنفتحة المستعلية المنفتحة فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة فلا نقول متخيخي بالترقيق بل نقول متخيخي. لاحظي تفخيم شيء بسيط جدا ما قلت خي خي وبالغت فيها ولا أيضا أقول ثي ثي وأرققها تماما هي تبقى مستعلية مفخمة قطعا فنقول ثي غي قي، أعطيه هذا الشيء من التفخيم. خي لا تقائري، لا تقولي خي إي هذا الصوت، لا تردي للقعر يا هنا، انتبهي. يا خي خي إي، هاتي الكسرة مجهورة. خي. طيب يلا تابعي. ولا متخذات أخدان. نعم حسبك، نكتفي بهذا القدر. الله يكتب أجرك يا رب، يرضى عنك يا هناء. أسأل الله أن يرضى عنك وأن يجعلك ممن يرتقي في الجنة بقرآنه، وإياك حبيبتي. الله يجزاك الجنة مشكورة. طيب تفضلي الأخت التالية، ولا بما أنه دخلت هذا خديجة، إن شاء الله هي تكمل الآية مع الأخوات. بس كذا قبل ما أخرج حبيبات القلب، أريد فقط الله يكتب أجوركم، بعمل لكم كذا همسة بسيطة وأختم بها إن شاء الله. حياك الله يا نورة. حياك الله معلمتي، كيفك أستاذ زينب، شخبارك؟ الله يرضى عنك يا خير حال، الحمد لله. أنت كيفك؟ الله يسلمك، تقبل الله منك يا رب العالمين. الله يرضى عنك يا رب، ياك اللهم آمين. الله يجزاك خير، الله يحفظك يا رب، وإياك حبيبتي. طيب يا أخواتي، أنا بأختم معكم إن شاء الله كذا بهمسة بسيطة جدا، كنت عملت ذكرتكم بها قبل ذلك في محاضرة رمضان مودع، بس كذا حابة أذكركم بها في هذه الليلة، ليلة الجمعة الثانية من رمضان. شوفوا كيف الأيام جالسة تجري. سبحانك رب، الله يغفر لنا ويتقبل منا يا رب العالمين، ويجعلنا من عتقاء هذه الليلة وكل ليلة من النار، ويبلغنا وإياكم ليلة القدر بلوغ توفيق، ونجعلنا ممن قامها إيمانا محتسابا. قولوا آمين. اللهم آمين. أكثرنا من الصلاة على رسول الله في هذه الليلة، ومن الدعاء حبيباتي، الدعاء عظيم جدا جدا في ليلة الجمعة، وكمان غدا عندنا آخر ساعة من نهار الجمعة، هذه الساعة فعلا لا يفوتها إلا مغبون. وأقولها لكم ويعلم الله من قلب، لأنه أنا سبحان الله لي تجارب يعني، وما بقول أعوذ بالله من كلمتي أنا، لأني أتحدث عن تجربة مررت بها وسمعت تجارب كثيرة جدا. هذه الساعة طبعا ساعات الإجابة في اليوم كثيرة جدا تقابلنا نحن كصوام بفضل من الله وكرم، لكن كمان يوم الجمعة وقبل الإفطار وآخر ساعة من يوم الجمعة، ويرجى في هذه الساعة الإجابة، وقت كذا أذكار المساء تكون انتهيتي من الأذكار وبعدين دعيتي في هذا الوقت قبل الإفطار، فهنيئا لمن يغتنمها. عندنا أثمن ثلاث ساعات في رمضان في كل يوم، لكن في غدا الجمعة أكثر وأكثر، اللي هو أول ساعة من النهار بعد الصلاة الفجر. بعد ما تصلوا الفجر كذا خليكم في مصلاكم، إياك إنك تقومي كذا وتستعجل على الدنيا انتباد أيامك، فأنت كنت بتقومي الليل، بعد ما قمتي رددتي خلف المؤذن، بعد ما تسحرتي عفوا انتظرت الأذان، وبعد ذلك رددتي خلف المؤذن، وبعدين قمتي دعوتي قليلا بعد الأذان، وقمتي صليتي ركعتين الفجر، وجلستي كذا ضجعتي الضجاعة بسيطة حتى تقومي تصلي الفريضة فرض الفجر. هنا بعد ما تصلي حبيبتي لا تسلمي وتقومي بسرعة، سلمي وخليكي متأنية في مصلاك في محرابك، وادعي الله عليك بأذكار طبعا ما بعد الصلاة، وابقي في محرابك ادعي. هذه الساعة جدا ثمينة. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة، تقولي أنا امرأة كيف أصلي الفجر في جماعة، كما قلنا وهذا ثبت عن رسول الله وعن جمع من العلماء وضحوا ذلك، المرأة التي تصلي في مضجعها كلما اقتربتي من مضجعك ومكان يحافظ عليك وأستر لك، كلما كان أجرك عند الله أعظم. فأنت لما تكوني قريبة من مضجعك وفي بيتك أجرك عظيم جدا، أعظم ممن تصلي في المسجد. ولو كلنا إن شاء الله أجورنا متوافقة حتى في صلاة التراويح، إن شاء الله لا ينقص من أجور ذلك أحدنا شيئا، لكن إن صلاة المرأة في بيتها خير لها حتى تأمري على نفسك الفتنة في صلاة الفجر حبيبتي، حتى تصلي الفجر في جماعة صليها في وقتها وبجوار مضجعك في مكان كذا بعيد عن الفتنة كل البعد، وتقوم تصلي. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين لكانت له كأجر حجة وعمرة تامة. فهنيئا لك، بالذات نحن في رمضان نحتاج نعمل عمرة وحجة في رمضان، يعني أجرها أعظم من العمرة والحجة في غيرها. فإذا تعذر عليك لا تضيع على نفسك الأجر وتفوتيه، عندك فرصة، وأبواب الخير في ديننا كبيرة وما بتغلق أبدا، يغلق باب يفتح عشرة. فأنت اغتنمي هذه النفحات من الله عز وجل، هي فرص تعطى لك في هذه الرحلة القصيرة من عمرك قبل أن تلقي الله. والله العظيم سيأتي علينا يوم نتمنى ونرجو من الله أن يعيدنا للدنيا نذكره مرة، نسبح تسبيحة، ندعو دعاء واحد، نتصدق ولو بدرهم شيء، لكن خلاص هيهات انتهى عمرك. فأنت الآن اغتنمي كل لحظة من عمرك على أنك في صراع، على أنك تتزودي لشيء عظيم جدا منتظر. أنت يوم كذا إن شاء الله، نسأل الله أن يظلنا في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وينجينا في هذا اليوم يوم الفزع الأكبر. خلاص أنت أعطيتي فرصة فغنمتي وتزودتي، وخير الزاد التقوى. كل يوم تذكري نفسك بذلك، وكل لحظة أنه قد تكون الأخيرة. فأدعو دعاء مودع، وأذكر ذكر مودع، وأصلي صلاة مودع. فكل حياتي وهذه الليلة على إنها آخر ليلة، كل يوم وناس يموتون، وفي ناس ماتوا في آخر ليلة من شعبان، يعني أنت ما بتعرفي متى لحظتك، ولا المتحدثة إليك تعرف، كلنا ننتظر لحظتنا. فاعبدي ربك حتى يأتيك اليقين، ولا تفتري. شوف سبحان الله، كلنا دخلنا كذاك الأحصنة وجواد وفارس وداخلين وهمتنا عالية وحابين نعمل وجداول وخطط وكذا، لكن من التي استمرت؟ العبرة بالخواتيم. فعليك بالثبات حبيبتي، أنت الآن فرصة لك في الأيام المتبقية، حتى لو كنت مفرطة الأيام الماضية، أو أنه بالعكس بدأ الآن يصيبك الفتور، فعليك كذا أن تستحثي نفسك أنها أيام معدودات بسيطة. شوفوا، مر أسبوع وداخلين على الأسبوع الثاني، متبقي لنا أسبوعين، والله إنها تركض. صدق الله حين وصفها بأنها أيام معدودات تعد، تغنمي بكل لحظة منها. إذن هذه الساعة الأولى، الساعة الثانية حبيباتي آخر ساعة من النهار قبل الغروب، هذا طبعا لنا كلنا كصوام، وكل يوم بس يوم الجمعة بالتحديد اللي هو غدا، اليوم الذي دخلناه سأل الله أن يجعله يوما مباركا مليئا وغامرا وعامرا بالطاعات، قولوا آمين. سأل الله أن يعيدنا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعله خيرا مما مضى، ويجعل ما هو آت خيرا لنا مما مضى، اللهم آمين. هذه الساعة خواتي حبيبات قلبي فيها دعوة لا ترد عموما، فكيف أنت صائمة وكيف أنت بيوم الجمعة؟ لا تكوني من المغبونين، لا ضيعيها أبدا. اختلي كذا، خليك في مكان، اترك الأسواق، اترك الجمعات، اترك الطلعات وأبنائك والناس رايحة وجاي، اتركي كل شيء واجلسي هذه الساعة، ويا لا تشركي أهل بيتك، ذكري أهل بيتك، يعني ما تحظي بهذا الفضل لوحدك، ذكري صديقاتك، أحد راسلك أرسلي له أنه الآن ساعة خل، ولا لا بالله لا تشغلك الدنيا ولا الرسائل عن كذا، خليك في مصلاك. ساعة ثمينة جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام. فدعوتك وانت بتفطري قبل الإفطار وعند الأذان وبعد ما تفطري من الدعوات المجابة، فلا تفوتيها، خليكي فطنة وتفطني لغلاء هذه اللحظات وثمنها الغالي الذي لا يقدر بثمن. واتركي من لها، ولا تخوضي مع الخائضين، لا تقولي كل الناس بيعملوا كل الناس بيفعلوا، خليكي أنت مع الله كذا، واستعيني بالصبر والصلاة، وعليك بالتواصي بالحق والصبر والمرحمة لمن حولك، وأنذر عشيرتك الأقربين. الساعة الثالثة وقت السحر، مثل هذا الوقت وإلى طبعا الثلث الأخير من الليل هو أغلى وأثمن الأوقات. تخيلوا نحن ننتظر يوم عرفة، لأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ويغفر لمن كانوا على صعيد عرفة، نسأل الله من عظيم فضله. فما بالكم إن الله كل ليلة يتنزل. نحن سبحان الله النفس البشرية دائما تميل للشيء المفقود، فتنتظر ذاك اليوم. طيب كل يوم الله بيتنزل، أنت الله يعرض عليك. هل من سائل؟ هل في أحد عنده شيء يريده؟ هل تريدين دعاء المستجاب؟ هل عندك مسألة تريدين أن تعطيها؟ عندك دعوة؟ عندك توبة تريدين أن تقبل منك؟ هذا وقتك، وقت السحر الآن. فبالله عليكم رفيقات الفجر وحبيبات قلبي، يعني هذا الكلام لي ولكم، لا تفوتوها أبدا. وأنت كل يوم جالسة تضيع عمرك في أمور ما لها قيمة، وتقلبي من قناة لقناة ومن مسلسل لمسلسل ومقالب وإعلانات، وضياع ضياع. هكذا هم انتظروا هذه الفرصة، هم عرفوا قيمة رمضان أكثر منا. هؤلاء الشياطين الإنس والله أيقنوا وعرفوا قيمة هذه الأيام التي كما أعطيتكم في قبل ذلك من يسبق الشهيد، أحدهم بلغ رمضان فسبق الشهيد في منزلته عند الله، فقط ببلوغه رمضان بعده بعام. فأنت فرصة ما يمكن أبداً أن أوصفها لك بعظمتها وقدرها. حبيبة قلبي أرجو منك، بارك الله فيك، هذه الساعة ووقت السحر استغلي على قدر استطاعتك. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولاً حين يبقى ثلث الليل الأخير، نزولاً يليق بجلاله، يعني لا نقول كيف ينزل وأين ينزل وكيف ويشبه من وهكذا، ليس كمثله شيء. ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فقولي يا ربي أنا الداعية، يا ربي أنا السائلة، يا ربي أنا المستغفرة التائبة. والله ما يردك أبداً. ربي كريم، اسألي بما شئتي. وكحدثكم عن الله، طبعاً أنتم تعرفون طالباتي بالذات رفيقات الفجر، لما أكلمكم عن الله عز وجل وعن كرمه وأنه قال فإني قريب، وبعد ما أتت آية رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يجيبك الله عز وجل، هو الذي يعرض عليك بكرم وجوده. فلا تكوني من المحرومين وتغفري نفسك وتخسري كل هذا الفضل، وضعي في ذهنك الموت قريب يا غالية، والله قريب من أحدنا من شراك نعله، قريب من الموت جدا، لا تستبعدي. الله أعلم بتبلغي العاشر من رمضان ولا لا، بتبلغي غدا ولا لا، بتبلغي ليلة القدر ولا لا. أصلا بنبلغ هذا بعد ساعة الآن بنبقى على قيد الحياة ولا لا؟ ما أحد يملك عمره ولا ضمانة أنك أنت بتعيشي إلى كذا. الموت يأتي فجأة، فخليك كذا، العمر صندوق العمل، خليك فطنة وكل يوم تزودي وعبئي ميزانك حسنات واعملي على جودة الأعمال. حبيباتي قد تقولي بس أنا ما أستطيع أن أقوم الليل، والله أنا ما بعرف أعمل ختمات بصراحة طاقتي كذا، أقول لك عادي حبيبتي، السبق عند الله عز وجل بالقلوب، السبق عند الله بالقلوب والنيات، ليس بكثرة الأعمال، إنما الله يريد قلبك. ثم أختم معكن حبيبات القلب بأن لا بد أن أذكركن وأذكر نفسي بأن أفضل الصائمين عند الله من أتعرفون حبيباتي؟ طبعا هذا حديث عن الرسول وعقب عليه الإمام ابن القيم في الوابل الصيب، من أفضل الصائمين؟ اكتبنا لي على الشات، أتعرفون من أفضل الصائمين؟ أفضل الصائمين عند الله عز وجل كلنا، الله يحفظكم، أكثرهم ذكرى، فقط الصوم هم أكثر الناس صومهم أفضل شيء لأنهم ذاكرين. قال لا، الإمام ابن القيم وضح في فقه التعبد لله عز وجل، قال وكل العبادات تتفاضل بكثرة الذكر، يعني الحجاج مثل بعضهم، لكن من الذي يفضل الآخر؟ أكثرهم ذكرى. لذلك الله عز وجل يقول واذكروا الله كثيرا، وهو يتكلم عن شعائر الحج. سبحان الله، العبرة بكثرة الذكر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأنا أريدك حبيبة القلب لا يفتر لسانك عن الذكر، أنت عاجزة عن قيام الليل، عن الختمات، عن الصدقات بمبالغ وعمل أعمال خيرية وكذا، لا تعجزي عن الذكر، خفيف على لسانك، ما بتكلفك شيء، ولا مجهود عضلي ولا مجهود ذهني، وانت جالسة ونائمة وقائمة وتكلمي وذاهبة مع أهلك وتفعلي، حياتك العادية وأنت لسانك لا يفتر عن ذكر الله عز وجل. فأفضل الناس أفضل الصوامين أكثرهم ذكر لله في صومهم، وأكثر المصلين أكثرهم ذكر لله في صلاتهم، وأكثر الحجاج أكثرهم ذكر لله في حجهم. وهلم جرى كل العبادات قد تجد كل الناس تتفاضل بذات المرتبة، لكن الذي يفرق بين فلان وفلان أكثرهم ذكرى. فبالله لا تنسي أن تذكر الله أذكار الصباح والمساء، اجمعي أهل بيتك أبنائك حولك أذكار الصباح والمساء، كذا الشيء مثل دستور العائلة إنه ما يمر اليوم إلا ونحن قلنا أذكار الصباح والمساء. أمي أريدك ما تحدثوني في شيء، ننتهي من الأذكار وبعدين نتكلم، أهم شيء ننتهي من أذكارنا، أذكار ما بعد الصلوات، أذكار الاستيقاظ من النوم، دخول الخلاء أعزكم الله، خروج منه، الأكل، الشراب، الانتهاء منه، الإفطار، بعد الأذان، عندنا ذكر في كل خطوة، في ركوب الدابة، الخروج من المنزل، دخول المنزل، عند الأخذ، العطاء، عند اللباس، ثم تأتي ترتدي ملابسك، تشتري ملابس جديدة، كل شيء في حياتنا فيه ذكر، فتظلي في حال الذكر من أول ما تنامي إلى أن تستيقظي عفوا من النوم إلى أن تنامي. حتى وانت نائم خلاص بتنامي آخر أنفاس منك كذا بتقضيها وانت بتذكر الله، تقرأ الكافرون، براء من الشرك، سورة الملك، تقرأ آية الكرسي، ظل في حال الذكر، لسانك ما يفتر. هذا أخف شيء تعملي وثقيل في الميزان جدا عند الله. وطبعا حسن الخلق، فلو عجبت عن العبادات العظيمة فعليك بذكر الله وحسن الخلق، ذكر الله وحسن الخلق، اتعاملي كذا بلين جانب وكلمات طيبة وحسن خلق وكرم وجود وعطاء وصبر وحلم، وخليك كذا إنسانة بارة واصلة للأرحام، ادفعي السيئة بالحسنة، وهذا عند الله أجره عظيم كمن صاموا وقاموا. وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. نعم الذكر هو تاج العبادة. الله يبارك فيك يا رب، جزاكي خيرا يا أم باسل حبيبتي. تقول تحت بيتي مسجد وأنا أصلي فيه القيام، هل أصلي ببيتي أفضل؟ طبعا حبيبتي صلاتك في البيت أفضل، قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وقال الله جل شانه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا أمنت على نفسك الفتنة وكنت تسيرين في طريق بعيدا عن الفتنة وعن الرجال، خرجت بكامل حجابك، لا أنت متبرجة ولا متعطرة ولا تفتنين الرجال، وبكامل عفافك وعفتك وحجابك، وتذهب كذا بكل حياء، يعني أنت ملتصقة بالجدل، لا تزاحم الرجال ولا تظهري منك شيئا ولا تفتن الرجال برائحتك ولا كذا، فإن شاء الله لا بأس إذا كان قلبك لا يحضر إلا في المسجد والناس كذا يشجعونك. لكن إذا استطعت أن تصلي في بيتك وبين أبنائك ومحافظ عليك هكذا، فهذا عند الله أعظم أجرا والله أجل وأعلم. أسأل الله أن يحفظكم. شوفوا كيف الإسلام كرمنا وعززنا في كل شيء، ثم يحدثون عن حقوق المرأة، والله ما رأينا أحدا حافظ علينا كالإسلام، فاللهم لك الحمد على هذه النعمة العظيمة. ونسأل الله الثبات وأن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين، وأسأل الله أن يعتق رقابنا من النار وأن يجزاكم عنا خير الأجر. أنا أي أفضل حبيبة العشر، ببيتي أم بمكة؟ والله حبيبة القلب أنا أعطيتك القاعدة، لكن طبعا أنك أنت تكون لك اعتكاف في مكة فشيء عظيم جدا، يعني ما شاء الله تبارك الله نعمة، هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. بس كما قلت لك أهم شيء أنك تحصني نفسك كذا وتبعدني عن الفتن على قدر الاستطاعة. الله يتقبل منا ويثقل ميزانك. طيب حبيباتي اكتفي معكم بهذا القدر، ممكن الصورة الأولى، حاضر بأرجع عيدها لكم مرة ثانية، لي أثمن 3 ساعات في رمضان، هذه لأم راشد الغامدي الله يكتب أجرها يا ربي، يحرم يدها على النار ليست لي، وهذه الساعة الثانية وهذه الساعة الثالثة، انشروها كذا وفطنوا بها من حولكم، وأكثري من لا حول ولا قوة إلا بالله حبيباتي. كل ما تشعر كذا أنك عندك فتور كذا وتعبانة وكسولة وعاجزة، والشيطان يأتي وسوسك يقول لك لا زال أمامك فرصة، قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأكثر من هذا الدعاء حبيباتي رائع، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذه من جوامع الكلم، جوامع الأدعية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كتب الله أجوركم. طيب حاضر، بعرضهم لك من كذا تبعا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، ورضي الله عنكم وأرضاكم، وأنا أحبكم في الله حبا جما، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجزاكم جنات الفردوس. وكل من طلبت الدعاء أبشرنا حبيبات، إن شاء الله بأخذ دعواتكم، وأنتم كذلك لا تنسوني، أتمنى عليكم ما تنسوني، لأن بصراحة بدون توصية أنا كل لحظات أو ساعات الإجابة، وأنا والله أذكركم، من أعرفها باسمها أذكرها، ومن لا أعرفها من طالباتي فأقول اللهم اغفر لطالباتي واعتق رقابهم من النار واجمعني بهم في الجنة واقضي حوائجهم، وأدعو لكم بخيري الدنيا والآخرة. فهذه من مقتضيات الحب في الله، أن يدعو بعضنا لبعض في ظهر الغيب، لا لدنيا ولا مصالح ولا شيء يجمعنا أبدا إلا كتاب الله عز وجل. الله يجزاكم الجنة، يرضى عنكم، يرضيكم، يثبتنا وإياكم، وأسأل الله أن يدخلنا وإياكم برحمتي في عباده الصالحين، شفاك الله وعافاك يا بسمة، وأسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا ومشايخنا وطالباتنا وأهلينا وذرارينا وأزواجنا وأرحامنا وكل من له فضل علينا. أسأل الله بكرمه وجوده في هذه الليلة أن يجعلنا من اعتقائنا النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا وبلغنا ليلة القدر، وتقبل منا وأعنا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا العصمة في ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ونسألك ربنا أن تحفظ علينا وتصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وتصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وتجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وتتوفنا يا ربنا وأنت راض عنا. اللهم بأتقى قلب واحدة فينا استجب دعاءنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم وحرم أجسادنا على النار فلا نقوى على حرها، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم وأرضيتهم، اللهم أوجب لنا محبتك ورضوانك، وبلغنا منازل المتحابين فيك، وثبتنا يا ربنا على دينك حتى نلقاك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اهد أبناءنا واهد نساءنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم نسألك باسمك الأعظم أن تلقي علينا من نورك يا نور السماوات والأرض. اللهم ألقي من نورك علينا. اللهم اجعلنا نورا في أبصارنا ونورا في أسماعنا ونورا في خطانا وفي قلوبنا وفي ألسنتنا. نجعلنا نهتدي به حتى نرى به نور وجهك العظيم. اللهم عصمنا من الزلل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن أسلل. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ونسألك ربنا شكر نعمتك ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وحسن عبادتك. نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك ربنا من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت. خلقتنا ونحن نحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك رهابين لك مطواعين إليك مخبتين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا. اللهم أجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم قلوبنا يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك واجعلنا من المارين على الصراط يوم تزل الأقدام. ثبتنا عليه يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل أفضل وأجمل وأتقى وأخلص أعمالنا أواخرها وتقبلها منا يا أكرم الأكرمين. واجعلنا لك مخلصين ونعوذ بك اللهم أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما تعلم. اللهم نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن ربعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونستعيذ بك من شر ما استعاذ به نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا. اللهم ارحمنا. اللهم تب علينا. اللهم تجاوز عنا. اللهم اقبلنا وتغمدنا بواسع رحمتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت العالم بسرائرنا فأصلحها وأنت العالم بعيوبنا فاسترها وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها وأنت العالم ربنا بحوائجنا حوائجنا فقضها، اللهم اقضي حوائجنا من خيري الدنيا والآخرة، اقضي حوائجنا يا أكرم الأكرمين، يا واسع العطاء، أعطي كل ذي سؤل سؤلة، اشفي مرضانا وارحم موتانا واجبر قلوبنا وثبتنا واهدنا واهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف اللهم عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. والصلوات ربي وسلامه على نبيه وحبيبه المصطفى الأمين، وعلى صحابته الغر الميامين. شكر الله لكم، لمن قرأت ولمن أشرفت ولمن مرت من هنا ومن زادتنا شرفا بوجودها وكثرت سوادنا، شكر الله لكم، وحرم أجسادكم وأسماعكم على النار، وأسأل الله كما جمعنا بكم في هذه الدنيا الفانية على الطاعة بفضل منه وجود وكرم أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبكم في الله، شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا، ويتجدد اللقاء إن أراد ربنا وكان في العمر بقية. إلى أن ألتقي بكم أترككم في أمان الله وحفظه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. كتب مهاجرك سيد زينب، طيب الله أنفاسك. السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا يا أستاذة خديجة على الإطالة، الله يكتب أجرك يا رب يرضى عنك حبيبتي. الله يكتب أجرك، حياك الله أستاذة خديجة. الله يحييك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك رب، يا كيفك إن شاء الله تكوني بخير. الله يحييك يا رب بخير ونعم الحمد لله، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير الحمد لله، أفضل الحمد لله. الله يحفظك يا رب. أمين يا رب العالمين. كيف حالك أستاذتي؟ إن شاء الله بخير. يا مرحبا، الله يرضى عنك حبيبتي، بخير حال الحمد لله، مشتاقة لك يا رب. الله يسعد قلبك أستاذتي، وجزاك الله عنا خير الجزاء، الحمد لله أنا خير ونعم الحمد لله. يا رب الله يجعلنا وإياك من المعتقين المقبولين في رمضان. أمين يا رب، اللهم آمين يا رب يا رب جميعا. حبيبتي الله يسعدك يا رب يبارك فيكي، يلا استودعتكم الله حبيبتي. إن شاء الله أستاذة خديجة أنت كنت حاضرة معنا ونحن ما ختمنا، صح؟ أنه توقف عند فإذا أحصلنا فإن أتين، يعني إن أحببتي أن تعيدي الآية 25 من سورة النساء أو تكملي فلك ذلك، يلا يبارك فيكي يا رب، جزاك الجنة يا رب جميعا يا رب العالمين. يلا حبيباتي ألقاكم على خير جميعا، شكرا لك يا نورة وفاطمة وكمان نادي، الله يسعدكم جميعا يا رب. وحبيباتي إن لم تكونوا من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كونوا من المستغفرين بالأسحار. طابت ليلتكم بالصلاة على الرسول، في أمان الله. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء. طيب نبدأ ببركة الله، بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نبرأ إليك حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك. اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، وافتح علينا فتحا من عندك. اللهم بك نستعين وبك نتوكل، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم آمين. أنت على بركة الله، تفضلي حبيبتي. تفضلك يا علي، الله يحفظك يا رب. طيب أسمع علي كرم، أسمع علي كرم، أسمع، أسمع علي كرم. طيب نجاة عثمان الحسين، نجاة عثمان الحسين، نجاة بلقيس ناصر علي، بلقيس ناصر علي، بلقيس أمل أبو بكر، أمول أم أمل أبو بكر، أمل أمل أبو بكر، حكيمة ناجي. حكيمة ناجي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام يا حكيمة، انتظري أمل فتحت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أمول. ممكن رقم الصفحة؟ صفحة 82 من بداية الوجه؟ ابدأ من الآية 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. انتبهي للهمزة، لا تبدأ الغنة من الهمزة، ما أقول أن، ما أبدأ من الهمزة، الغنة بعد الهمزة بين النون والياء عند الحكم التجويدي، طفي فتحة الهمزة من الغنة. أن ينكح. أحسنتي. طيب انتبهي للياء أيضا، الياء وفتحتها، ما أقول يا، أيضا فيها غنة معك. ينكح. أحسنتي، هذا أفضل. الله واصلي. المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات. جميلة، يلا الألف أيضا فيها غنة معي، فتحة النون مع الألف بكلمة المؤمنات. المؤمنات لا زال فيها غنة، يلا انتبهي لتوجيه الصوت. المؤمنات لا زالت نا فيها غنة. المؤمنات محاولة جميلة، يلا واصلي. والله أعلم فخم اللامات. والله لا ليست والله الله، لا هي الله، وجه الصوت لقبة الحنك الأعلى. والله انتبه لوضعية لسانك لتفخيم اللامات. والله لا، اللام الأولى فخميها، ما أقول لا مباشرة. والله والله كمان مرة. والله طيب واصلي. والله أعلم بإيمانكم. لا زال تفخيمها ناقص، إن شاء الله حتتدربي عليها. تمام يلا، ما أقول ب، أيضا كسرة الباء فيها غنة معك، انتبهي لها. بإيمانكم. أحسنتي، كسرة الباء أفضل. يلا الهمزة أيضا، انتبهي للكسرات، كسرة الهمزة الآن أيضا فيها غنة. بإيمانكم. بعضكم من بعض. فانكحوا. نعم. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. يلا انتبهي الهاءات، ما أقول الهاءات ضعيفة، يعتمد على مخرجها. وآتوهن، وآتوهن أجورهن. جميلة، الراء فخميها، ما أقول أجور را را، لا هي راء. أجورهن، أجورهن. وآتوهن أجورهن بالمعروف. لا ما أقول أجورهن، رهن سكنت لها، يلا من غير ما تسكني، ها مضمومة، ها واحدة مضمومة فقط. أجورهن، أجورهن. أيوه هذا أفضل، يلا اسمعها وصلا. أجورهن، أجورهن بالمعروف محصنات، محصنات غير. أتمي كسر الباء بال بي. بالمعروف، لا من غير ما تهمس الباء، الآن فيها همس بي، هي بي، انتبهي لمخرجها. بالمعروف، أحسنتي. طيب انتبهي للعين، ما افتح كثيرا، ما قل بالمع، فتحتي كثيرا، فالعين صوتها تأثر. بي بالمعروف، بالمعروف. هذا أفضل. محصنات غير مسافحات. فخم الصاد، محصى. إن شاء الله حتتدربي على الحروف المفخمة، التفخيم عندك ناقص عموما. يلا أسمعها مرة أخرى وفخم الصاد. محصنات، أحسنتي. طيب عند الميم تتمي ضمتها، وعند الحاء يرجع عن الضم. محصنات، أحسنتي، هذا أفضل ما شاء الله. يلا واصلي. غير مسافحات ولا متكئات. انتبهي للغين، انتبهي للغين، انتبهي لمخرج الغين. غا غي كانت مهموسة معي، اعتمدي على مخرجها جيدا. غير، طيب جميلة، الآن فخميها. غا غي، غيرة، غيرة، أحسنتي، هذا أفضل. يلا واصلي. غير مسافحات ولا متخذات أخذان. أخدان بالدال. أخدان، نعم. فإذا أحصن فإن أتمي ضمة الهمزة. أحصن، أتمي ضم الهمزة، وعند الحاء يرجع عن الضم. مرة أخرى. أحصن، نعم. يلا واصلي. فإذا، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن. جميلة، يلا رقق العين، تفخمت معك. فعليهن، فعليهن. نعم هذا أفضل. يلا واصلي. فعليهن نصف ما على المحصنات، ما على المحصنات من العذاب. جميلة، الذاء فتحة الذال مع الألف فيها غنة، انتبهي لها، أعيديها. من العذاب، جميلة، لكن يعتمد على مخرج العين اعتماد المناسب لها. ما أقول من الع ع يا ع من العذاب، هذه مفخمة. من العذاب، لا ما أقول من الع ع ع، أقصى لسانك مرتفع، انتبهي لها. أيوة، من العذاب. من العذاب، إن شاء الله تتدربي عليها، فيها تفخيم بسيط إلى الآن. يلا واصلي. ذلك لمن خشي العنة منكم. جميلة، الكاف انتبهي لها، من كوكو، ما قل كوكو، يكو، رقيقي. منكم، أيوة أحسنت، هذا أفضل. فأن تصبروا خير لكم. لا فخم الخاء، خاء خي، فيها درجة تفخيمها. خير لكم، لا ليست خاء الآن، فيها غنة فتحتها، خاء خي، خير لكم. خير لكم، أيوة أحسنت. يلا انتبهي لفتح اللام، ما قل لكم، فيها تقليل، هي لا لكم. لكم، هذا أفضل. والله غفور رحيم، لا ليست والله، لا والله، قعري وسط لسانك، وجهي الصوت لقلبة الحنك الأعلى. يكون السلام. والله أعتذر منك حبيبتي، تفضلي. والله غفور رحيم. جميلة، الياء صفيها من الغنة، كسرة الحاء مع الياء. رحيم، لا زال فيها غنة، حي حي، ابعد الأقصى اللسان عن الحنك الأعلى. رحيم، هذا أفضل. يلا وجهي الصوت للأسفل. رحيم، يلا واصلي. يريد الله لي، يريد الله لي ليبين لكم ويهديكم سنن الذين لا ليست من ويه، لا تقلقي للهاء، ويهدي، وعندك الياء مفتوحة، ويهديكم، الياء الثانية أيضا مفتوحة، ويهديكم. أحسنت، يلا انتبهي للكاف، ما أقول كم كوكوكم، لا هي كوكم، ويهديكم. نعم أحسنت، هذا أفضل. الله واصري. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب. لا القلقلة فيها فتحة، قبا مالت إلى الفتحة. من قبلكم، كمان من قبلكم، من قبلكم. نعم أحسنتي، هذا أفضل. ويتوب عليكم. ليست مثل ما اتفقنا، كم عليكم. نعم. والله عليم حكيم. نعم الله يبارك فيك يا أمولة، طيب الله أنفاسك بطيب مسك الجنة، الله يزيدك من فضله يا رب. آمين، جزاك الله خيرا. خيرا جزاك حبيبتي. خلي يا ابتهال، خلي يا قلبي حدا يقراني، الحين مشغولة، عندي وقت فطار وصلاة، صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذة خديجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييك حبيبتي. الله يسلمك يا رب. آمين يا رب. عندك حلقة الآن أستاذة صح؟ نعم. تمام، الله يجزاك خير ويعطيك العافية يا رب. بس ممكن رقم الوقت؟ الله يعافيك، إن شاء الله البداية من 83 بداية الوجه. تمام، يعطيك العافية. نعم آمين يا رب، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بأمان الله وحفظه. بأمان الله. Start menu. Zoom meeting. Content left panel. نافذة. Leave meeting. زر. مسافة. Free PC audio recorder. محاورة الثانية صباح. Stop. زر.